بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، وبارك لنا في مجلسنا هذا يا رب العالمين. أما بعد، فالحديث معاشر الإخوة الكرام حول آية كريمة استمعنا إليها هذه الليلة في صلاة العشاء من سورة البقرة، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية العظيمة تهيئ المسلم التهيئة الإيمانية التي ينبغي أن يكون عليها عند الابتلاء، وكل مرء في هذه الحياة عرضة للابتلاء، فما ملئ بيت فرحة إلا وملئ ترحة، ما ملئ بيت بسرور إلا وملئ بأحزان، وما من الناس إلا وهو مبتلى بالسراء والضراء، كما قال ربنا جل في علاه: ولنبلونكم. فالدنيا دار ابتلاء وامتحان، وهذه الآية الكريمة تهيئ المسلم التهيئة الإيمانية التي ينبغي أن يكون عليها عندما يبتلى، عندما يبتلى في صحته، عندما يبتلى في ماله، عندما يبتلى في ولده أو أي أمر من أموره. ولنبلونكم بشيء من الخوف، عندما يبتلى في أمنه، والأمن من أعظم النعم، الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف من أعظم النعم. عندما يبتلى في صحته وعافيته كيف يتعامل مع البلاء؟ فالآية تهيئ المسلم تهيئة عظيمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فمقام المسلم عندما يصاب هو الصبر، والصبر هو أقل المقامات، لأن ثمة مقام أرفع من الصبر هو الرضا، وثمة مقام أرفع من الرضا وهو الشكر. والصبر واجب، الصبر على المصيبة واجب، وإذا لم يصبر فإنه يأثم، لأن الخروج عن الصبر خروج إلى الجزع والتسخط وعدم الرضا بما قضى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه الآية تهيئ المسلم، قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وبشر الصابرين، ولم يذكر بماذا، حذف المتعلق. والقاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يفيد العموم، فقوله وبشر الصابرين أي بكل خير في الدنيا الآخرة، وكل فلاح في الدنيا الآخرة، وكل سعادة في الدنيا الآخرة. ثم ذكر من حال الصابرين أنهم إذا أصابتهم مصيبة، أي في مال أو صحة أو ولد أو غير ذلك، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة كلمة استرجاع، وهي كلمة عظيمة جدا، وهي أعظم سلوان للمصاب، فيها أعظم سلوان للمصاب إذا قالها عن فهم لمعناها وتحقيق لمقصودها ومدلولها. وفي الحديث أن الملائكة إذا قبضت روح العبد، روح ولد العبد المؤمن، قال الله تعالى لملائكته: أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى: أقبضتم فلذة كبده؟ فيقولون نعم. فيقول الله تبارك وتعالى: ماذا قال عبدي؟ ماذا قال عبدي؟ انتبه، القول هنا مقام إيماني عظيم جدا. ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. حمدك أي قال الحمد لله، والله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال، يحمد في السراء والضراء والشدة والرخاء والعسر واليسر، يحمد على كل حال جل في علا. قالوا: حمدك واسترجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. فهذا القول عند المصيبة قول عظيم جدا، وله عوائد وثمار وآثار مباركة على العبد في دنيا وأخرى. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومعنى إنا لله أي أنا لله عبد، والعبد طوع تدبير سيده ومولاه، يتصرف فيه بما شاء ويحكم فيه بما يريد، لا خروج للعبد عن تدبير سيده وخالقه. أنا إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع، أي أنا إليه راجع، مرجعي ومردي إلى الله. فأنا عبد لله يتصرف في بما شاء، ومردي ومرجعي إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الرجعة إلى الله تكون المجازات: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولنستمع إلى قصة طريفة ومفيدة توضح لنا معنى هذه الكلمة، كلمة الاسترجاع. رواها أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة الفضيل ابن عياض أنه لقي رجلا، وكان كأن الرجل كان مفرطا، قال: كم أتت عليك من السنين؟ قال: 60 سنة. قال: أما علمت أنك في طريق وأوشكت أن تبلغ نهايته؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: أو تعلم تفسيره؟ أي هذا الكلام. وهذا فيه تنبيه لأن السلف رحمهم الله يؤكدون على فهم معاني الأذكار المشروعة والأدعية المأثورة، لأن الذكر إذا أتى به المسلم وهو لا يدري ما معناه يكون ضعيف التأثير إن لم يكن عديم التأثير. فقال: أو تعرف تفسيره؟ فقال الرجل: وما تفسيره؟ وما تفسيره؟ فقال: إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا لله راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. أدرك الرجل أهمية الأمر وأدرك أيضا تفريطه وتقصيره فقال ما الحيلة، يعني ما الحيلة لمثلي، ماذا أصنع؟ أدرك الآن فهم ما الحيلة، ما الذي أصنع؟ قال الحيلة يسيرة. قال وما هي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. وقوله رحمه الله أحسن فيما بقي، أي فيما بقي من حياتك، ولا يدري الإنسان ما الذي بقي. من كان عمره مثلا 60 سنة لو قدر أنه وفق للإحسان فيما بقي قد يكون الذي بقي 10 أيام، قد تكون شهر، قد تكون أقل أو أكثر، لا يدري. فإن أعانه الله ووفقه فأحسن فيما بقي من حياته غفر له ما مضى، وهذا فيه سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وفيه أن المسرف على نفسه بالذنوب يجب عليه ألا يقنط من رحمة الله وألا يأس من روح الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة، وهذا فيه أن من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالصبر والاسترجاع عند المصاب يفوز بهذا المقام العظيم صلاة الله عليه، وصلاة الله سبحانه وتعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي رحمة من الله سبحانه وتعالى التي خص بها عباده المؤمنين وأولياءه المقربين، وأولئك هم المهتدون. فالحاصل أن هذه آية عظيمة جدا، وتهيئ المسلم لكيف يكون عندما يبتلى، وكل مبتلى، كل مبتلى، فهذه الحياة ميدان ابتلاء ودار امتحان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، نسأل الله جل وعلا أن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، نسأل الله جل وعلا أن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، نسأله جل في علاه أن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.